السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته هو المجلس 53 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد بالتعليق على كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، في ليلة الجمعة 26 من شهر صفر 41,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يزال حديثنا يتعلق بالركن 6 والأخير من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر، ألا وهو الإيمان بالقدر. وقد ذكرنا في المحاضرة الماضية تعريف القدر وتعريف القضاء والفرق بينهما، وذكرنا أن لفظي القضاء والقدر من الألفاظ التي يقال فيها أنها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر القضاء وحده فيكون بمعنى القدر أيضا القدر، وإذا ذكر القدر وحده يكون بمعنى القضاء، وإذا ذكر معا أو في سياق واحد يكون معنى القضاء علم الله تعالى في الأزل بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل. فيكون معنى القضاء علم الله الأزلي بالأشياء كلها على ما ستكون عليه في المستقبل، ويكون معنى القدر إيجاد الله تلك الأشياء بالفعل طبقا لعلمه الأزلي المتعلق بها. فكأن القدر على هذا التعريف هو سوق المقضيات لما قدرت له، سوق المقضيات يعني إيجادها بالفعل، إيجاد المقضيات لما قدرت له بالفعل أي في حيز الوجود. وعكس بعض أهل العلم تعريفي القضاء والقدر، والأمر في ذلك واسع. ما دليل الإيمان بالقدر جملة؟ قال الله تعالى في كتابه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وقال تعالى: وكان أمر الله مفعولا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وقال جل ذكره: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأما دليله من السنة فأحاديث كثيرة، منها حديث جبريل الذي فيه ذكر الإسلام والإيمان والإحسان. فلما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ذكر أركانه 6، ذكر أركانه 6، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وله تتمة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو مت على غير ذلك لدخلت النار، أي على غير هذا الاعتقاد كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. قال الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى العبد وقهره على قدره وقضائه، وليس الأمر كما يتوهمون، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالى بما يكون من أكساب العبد، بما يكون من أكساب العبد أي باختياره ومشيئته وصدورها عن تقدير منه تبارك وتعالى، فذلك لا يخرج عن علم الله جل وعلا، لأن الإله من صفاته أن علمه شامل محيط، فالمعلومات كلها منكشفة عنده دفعة واحدة، فليس في حق الله ماض ومضارع أو مستقبل وحال كحالنا، فالله سبحانه وتعالى كان ولا زمان، وهو الذي خلق الزمان سبحانه وتعالى، فجميع المعلومات منكشفة عنده دفعة واحدة، فما كان كما سيكون كما هو كان، يستوي في حق الله تعالى جميع ذلك، فيعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل ذلك عند الله سبحانه وتعالى سواء، لأن علمه جل وعلا كامل شامل محيط، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال صلوات الله وسلامه عليه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال صلوات الله وسلامه عليه: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، والعجز عدم القدرة أو ترك ما يجب فعله، أو العجز عن الطاعات، أو هو على العموم، والكيس ضده، فالكيس هو النشاط والحذق في الأمور كلها. وعن طاووس رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. والمقصود بقوة المؤمن في الحديث الماضي أن يعني القوية في عزيمته، في عزيمة نفسه وقريحته، القوية في إيمانه وفي أمور الآخرة، هذا أول ما يدخل في معنى هذه القوة. كم مراتب الإيمان بالقدر؟ ذكرنا أيضا في المحاضرة الماضية أن معنى الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد بمراتب أربع، أن يؤمن العبد بمراتب أربع، يؤمن بها ويعتقدها ويعمل بها، فإذا ما حقق الإيمان بتلك المراتب الأربع فقد حقق الإيمان بالقدر. فمراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب: إجمالا العلم والكتابة والخلق والمشيئة والخلق، علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته، خلق وخلقه أو خلقه وهو إيجاد وتكوين، أي هذا معنى الخلق، الإيجاد والتكوين. فالمرتبة الأولى مرتبة العلم، ومعنى العلم الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقه، وعلم أرزاقه، وعلم آجاله، وعلم أقواله وأنفاسه وأعماله وجميع حركاتهم وسكناتهم، وعلم إسرارهم وعلانيتهم، وعلم من منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار. هذا أمر مفروغ منه، هذا أمر قد انقضى سبق في علم الله سبحانه وتعالى. هذه المرتبة الأولى، العلم المحيط الشامل الذي لا تمد عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض. المرتبة الثانية، الإيمان بكتابة ذلك، أي كتابة هذا العلم السابق، فقد كتب الله ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة. كتبه أين؟ كتبه في أم الكتاب، كتبه في اللوح المحفوظ. فنؤمن أنه تعالى قد كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، وفي ضمن ذلك الإيمان باللوح والقلم، فالقلم الذي كتب بأمر الله، واللوح الذي كتب فيه بأمر الله. فمن الإيمان بمرتبة الكتابة الإيمان باللوح والقلم. نعم، جاي معنا المسألة دي إن شاء الله. نعم، هذه المسألة تأتي معنا في الأدلة الآتية في باب العلم إن شاء الله. المرتبة الثالثة، مرتبة المشيئة، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. فالله سبحانه وتعالى له مشيئة نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والعباد لهم مشيئة لا تخرج عن مشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ونؤمن بقدرة الله النافذة، وقدرته جل وعلا مطلقة، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. طيب، هل هناك تلازم بين المشيئة والقدرة؟ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما لم يشأ لم يكن، هل لعدم قدرته عليه أم لعدم مشيئته إياه؟ لأن الله لا يعجزه شيء، فما لم يشأ لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرته عليه. فتكون القدرة والمشيئة متلازمتان من جهة ما كان ومن جهة ما هو كائن وما سيكون، يعني من جهة الذي سيحصل أو حصل تتلازم القدرة والمشيئة. فما شاء الله كان بقدرة الله ومشيئة الله، وما لم يشأ لم يكن هنا في الذي لم يكون، فلا تلازم بين القدرة وبين المشيئة في الذي لم يكون. بمعنى أن ما لم يشأ لم يكن لا لعدم قدرته عليه، ولكن لعدم مشيئته إياه. لأن بعض الأهل البدع يقولون هو على ما يشاء قدير، وينفون عن الله القدرة فيما لم يشأه سبحانه وتعالى. لذلك نذكر هذه المسألة، يقولون هو على ما يشاء قدير، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، شاءه أو لم يشأه. أما الذي شاءه فسيكون بقدرته، وأما الذي لم يشأه فلن يكون، لا لعدم قدرته عليه ولكن لعدم مشيئته إياه سبحانه وتعالى. فما شاء الله تعالى فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة الله إياه لا لعدم قدرة الله عليه. تعالى الله عن ذلك وعز وجل، قال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. هذه المرتبة الثالثة، إذن العلم، الكتابة، المشيئة، الرابعة الخلق. فمرتبة الخلق معناها الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خالق الخلق وأفعالهم، خالق الخلق وأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فما من ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا فيما بينهما إلا والله خالقها وخالق حركاتها وسكناتها، سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لو قيل للخلق جميعا ايتوا بعلومكم، ايتوا بآلاتكم وفنونكم وبما وصلتم إليه من أدوات وعلوم، وأحصوا لنا كم ورقة تسقط في بلد من البلدان العجز. فأما الله جل وعلا فما من ورقة تسقط في العالم كله، في البر أو في البحر، في الأرض أو في الجبال، في الرطب أو في اليابس، إلا في كتاب مبين، وإلا وهو عالمها سبحانه وتعالى. ربنا يعلم عدد قطرات المياه، ربنا يعلم عدد حبات الرمال، فعلم الله علم بتفاصيل الأشياء، علمه علم بتفاصيل الأمور، يعلم عدد أنفاس الخلق، يعلم عدد قطرات دمائهم وعدد خلاياهم وغير ذلك مما خلقه في نفوسهم، لأن الخالق لن يكون خالقا إلا وهو محيط علمه بالذي خلقه سبحانه وتعالى وجل وعلا. أخرج أبو داود عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال أبي رضي الله عنه: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. لأن هذا قدح في ذات الإله سبحانه وتعالى، وكما سيأتي معنا إن شاء الله أنه لا منافاة بين العلم والكتابة وبين كون الإنسان له مشيئة واختيار، ولا تلازم بين العلم والكتابة وبين الجبر. فليس معنى أن الله علم أفعال العباد وكتبها أنه جبرهم على أعمالهم، بل إنه جل وعلا هو الحكيم الرحمن الرحيم، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمته، ولن يدخل أحد النار إلا بعدله سبحانه وتعالى وجل وعدله وحكمته، وجميع صفاته مشمولة بالحكمة سبحانه وتعالى وجل وعلا، وهو الذي له الحجة البالغة على خلقه. فليس معنى العلم وليس معنى الكتابة أنه جبر العبد على فعل شيء، لأنه لو جبره على الطاعة لكانت مجازاته بالجنة عبثا، ولو جبره على المعصية لكان جزاؤه في النار والعذاب ظلما، والله جل وعلا منزه عن العبث والظلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. القدر في الأصل مصدر تقول قدرت الشيء بفتح الدال وتخفيفها، أقدره قدرا أو قدرا إذا أحط بمقداره. والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، وهو تقدير الله سبحانه لما سيكون حسب ما سبق في علمه أو به علمه، وحسب ما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. فالقدر تقدير الله تعالى للأشياء تقديرا يوافق علمه وكتابته كما وكيفا وزمانا ومكانا. يلزم المسلم أن يحفظ هذه المراتب الأربع ولو إجمالا. يقول أنا أعتقد أن لله علما شاملا محيطا لا يخفى عليه شيء، لا فيما مضى ولا فيما هو كائن ولا فيما سيكون، وأؤمن أن الله كتب هذا العلم في اللوح المحفوظ، ونؤمن أن ما شاء الله كان، وأن مشيئة العباد تحت مشيئة الله، وأؤمن بأن الله خالق الخلق وأفعاله. هذا إجمال سهل يسير، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة يسيرة، هي عقيدة عوام المسلمين، لأن مصدرها كتاب الله وسنة رسول الله، ليس فيها تعقيد. فهذا على سبيل إجمال العلم والكتابة والمشيئة والقدر. بعد ذلك تجتهد في أن ترسخ هذه العقيدة في قلبك، لأن اليقين وقوة الاعتقاد فرق عن معرفة الدليل. فكلما عرفت من الأدلة كلما ازددت يقينا بهذا الشيء، لأن الإيمان في قلوب العباد ليس متساوي، فالإيمان متفاوت، العباد متفاوتون في إيمانهم، في أصل إيمانهم وفي إيمانهم، كما هم متفاوتون في أعمالهم، وإنما ذلك بحسب علمهم بالله سبحانه وتعالى وبصفاته جل وعلا. لذلك يقول أهل العلم إن مسائل الاعتقاد ينبغي أن تكون مقرونة بالأدلة. هذا شيء مطلوب في العلم، أن يكون مطلوبا بالأدلة، أن يكون مقرونا بالأدلة. لماذا؟ حتى يكون اعتقادا جازما لا شك فيه ولا ريب، فهذا الذي يثبت مع العبد في قلبه. إذا سئل عن ربه يقول ربي الله، فيعرف بعض الآيات للدلالة على هذا الأصل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إن ربكم الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ونبي من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فكلما عرف من الأدلة وحفظ من الأدلة كلما زاد يقينا وكلما قوي اعتقاده في قلبه، فلا يحفظ شك ولا ريب. لكن هذا لا يطلب في تفاصيل المسائل، وإنما في أصول الاعتقاد، في أصول الاعتقاد على سبيل الإجمال. وبعد ذلك يطلب من طالب العلم ما لا يطلب من العامي، ويطلب من العالم ما لا يطلب من طالب العلم. والناس متفاوتون من ذلك في ذلك، فقد يكون الشيء فرض عين على واحد ولا يكون كذلك على غيره، على حسب ما يطلب من هذا الشخص. ثم ذكر بعد ذلك مرتبة مرتبة، قال ما دليل المرتبة الأولى وهي الإيمان بالعلم؟ قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، الآيات. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: إن ربكم الله إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقال تعالى: أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقال تعالى: أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه آيات كثيرة وغيرها تدل على هذه المرتبة، مرتبة العلم. وفي الصحيح وهو عند الشيخين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال: فلما يعمل العاملون؟ قال: كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. وفيه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذه المسألة مما تنازع فيها أهل العلم، مسألة أولاد المشركين ومسألة أولاد المسلمين ومسألة المجنون ومسألة المعتوه وغير ذلك من ممن لم يبلغ الحنث أو ممن بلغه ولكن ليس عنده عقل، فتكلم عليها أهل العلم وذكروا فيها أقوالا. هذه الأقوال أوردها ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، وهي 8 أقوال فيما أورده، وجعلها ابن حجر 10 أقوال في أولاد المشركين، وأقواها أقوى هذه الأقوال 3، وعليها مدار الخلاف بين العلماء. فالقول الأول أن أولاد المشركين في الجنة، لحديث ثمرة بن جندب في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال في جملة ما قال في المنام حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان، فقال له جبريل: هذا إبراهيم عليه السلام وفيه، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. هذا قول، اختار هذا القول غير واحد من العلماء كابن حزم رحمه الله وابن الجوزي رحمه الله والقرطبي والنووي، وجزم أنه التحقيق، وابن حجر وغيرهم من العلماء رحمة الله على الجميع في جمع من العلماء والمفسرين وغيرهم رحمهم الله رب العالمين، وهو ظاهر صنيع البخاري في تراجم صحيحه، وهو اختيار العلامة ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن أولاد المشركين الذين ماتوا قبل الحنث فماتوا على الفطرة أنهم في الجنة. والقول الثاني أنهم في النار، لقوله عليه الصلاة والسلام: هم مع آبائهم. وهذا الحديث فيه كلام، لكن قال بهذا القول طائفة من العلماء. وأما القول الثالث فهو الوقف فيهم، أي التوقف، أي لا نجزم لهم بجنة ولا إيه؟ بجنة ولا نار. ونقول: هم يمتحنون يوم القيامة، فمنهم من يكون من أهل النار ومنهم من يكون من أهل الجنة. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. وفي الباب حديث أبي هريرة والأسود بن سريع. وبهذا قال غير واحد من المحققين، وبه جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير، واختاره الشيخ ابن عثيمين من المعاصرين، وهو المنصوص عن أئمة السنة كأحمد وغيره، وحكاها أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنة والجماعة، وهو الذي نصره الحافظ البيهقي في كتابه الاعتقاد، وكذلك غيره من محقق العلماء. وهذا القول لعله الأقرب، أن نفوض علم ذلك إلى الله ونقول الله أعلم بما كانوا عاملين، الله أعلم من منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، أو أنهم يختبرون يوم القيامة والله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى وجل وعلا. ويشتد هذا الأمر في حق المعين، فلا تجزم لمعين بعينه، مع أننا نعتقد أن أولاد المسلمين في الجنة، لكن احترز إذا كنت تتكلم عن شخص بعينه، احترز فقل هو في الجنة إن شاء الله، مع أننا نعتقد أن أولاد المسلمين في الجنة، وقد وردت بذلك الأحاديث، وأجمع نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن أولاد المسلمين في الجنة، لكن إذا كنت تتكلم عن واحد بعينه فقل هو في الجنة إن شاء الله. أطفال المشركين هم الولدان الذين ماتوا وهم صغار قبل التمييز وآباؤهم كفار، ومثلهم المجنون والأصم والشيخ الخرف، ومن مات في الفترة ولم تبلغه الدعوة، أي لم تبلغه دعوة نبي. باب واحد، كل هؤلاء باب واحد. والأقرب من أقوال أهل العلم أنهم يمتحنون يوم القيامة، لحديث الأسود بن سريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. فأما الأصم فيقول: يا رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول: يا ربي أو ربي قد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض، ليس عنده عقل، وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل، وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. قال: فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه، يأخذ عليهم العهد بطاعته، فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وجماعة، وهو حديث صحيح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وهذا يكاد يكون فاصلا في المسألة، أنهم يمتحنون يوم القيامة. أما في أحكام الدنيا فالأمر على ظاهره، فأولاد المسلمين مع المسلمين، وأولاد الكافرين مع الكافرين، فهذا الحكم فين؟ في الآخرة. لكن هناك أحكام في الدنيا، هل يقال إن ابن الكافر الذي مات مع أبيه وأمه نأخذه عنوة منه فنغسله وننزله في مقام المسلمين؟ لا، هو على ظاهر حاله، أي هو مع أهله. وأطفال المسلمين في الجنة إجماعا، كما نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونص الإمام أحمد على أن هذا مما لا يختلف فيه. فائدة أخرى: الطفل بالنسبة لأبويه في الدين يتبع خيرهما، وفي النسب يتبع الأب، يعني في الدين يتبع خيره، فإذا كانت أمه مسلمة وأبوه كافر فهو مسلم، وإذا كان أبوه مسلم وأمه كافر فهو مسلم، وفي النسب يتبع أباه، وفي الحرية والرق يتبع أمه. في الحرية والرق، فإذا كانت أمه أمة فهو عبد، يتبع أمه. فلو تزوج الحر أمة فأولاده مملوكين لمالك الأم، أرقاء، فأولاده مملوكون لمالك الأم. وفي الطهارة والنجاسة والحل والحرمة يتبع أخبثهما، فلو نزل حمار على أنثى الخيل فالولد نجس حرام، أي يتبع الحمار، لو نزل حمار، طبعا الحمار عندما ينزو على الخيل بيجيب ايه؟ بغل، فهو يتبع أخبثه. نعم. أما تتمة أدلة مرتبة العلم وبها أختم إن شاء الله، ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، أي علمه سبحانه وتعالى. أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لما على العبد إلا أن يعمل، لأنه لا يعلم ما كتب له الله سبحانه وتعالى وقدره له، لا يعلم ما سبق به علم الله، فعلامة أنه من أهل الجنة عمله بعمل أهل الجنة فليعمل، وعلامة أنه من والعياذ بالله من أهل النار عمله أن يعمل بعمل أهل النار فليكف عن عمل أهل النار. لذلك لا حجة لأحد بالقدر، لأن العبد لا يعلم هذا القدر السابق، فما عليه إلا أن يعمل بعمل أهل الجنة. فما بال كثير من الناس يعمل بعمل أهل النار ويقول: قدر الله كتب، إذا كان الله كتب علي كذا وكذا فهل لا عمل بعمل أهل الجنة وقال كتب لي الله من أهل الجنة؟ يعني يعمل بعمل أهل الجنة ويقول: كتب لي الله وقدر علي أن أكون من عمل أهل الجنة وبعمل أهل الجنة أعمل. فاللهم سبحانه، فاللهم يا رب العالمين اكتبنا عندك من أهل الجنة، اللهم اكتبنا من أهل الجنة يا رب العالمين، واجعلنا في كتاب أهل الجنة في عليين يا رب العالمين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والأهل والمال، استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحتنا. احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.